الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد الله أكبر الله.